تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هدية من رئيس الاتحاد العام الرياضي للجمهورية العربية السورية في زيارة بلادنا. نقلها رئيس وفد الاتحاد موافق توفيق جمعة رئيس الاتحاد إلى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى يوم الثامن من الشهر الحالي.